إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توجيهات قرآنية في التربية الأخلاقية، فإن التربية الأخلاقية من أعظم ما ينبغي أن يعتني به ولاة أمور المسلمين والعلماء والوعاظ والدعاة والمعلمون والمربون. والتربية الأخلاقية أيها الإخوة ينبغي على كل مؤمن، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يعتني بها. وكانت الخيرية أعظم في المؤمن إذا كان حسن الأخلاق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، رواه الشيخان. بل كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم منوطا بحسن خلق المؤمن. فعن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلى الله، إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني الثرثارون، المتفيهقون المتشدقون. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. فأنت يا عبد الله بحاجة إلى أن تراجع نفسك، وقد علمنا من كتاب الله ضرورة أن نتخلق بالأخلاق العظيمة الحسنة. والقرآن فيه توجيه عظيم للتربية الأخلاقية. لو أن المسلمين يفعلون ما كان يفعله السلف، فيقرؤون القرآن ويفهمون القرآن ويعملون بما في القرآن، لكنا في خير عظيم وعلى أخلاق عظيمة. وقد حرصت أن أذكر أيها الإخوة الآيات الجوامع للأخلاق، الآيات التي جمع فيها عدد من الأخلاق. سنذكر الآيات الجوامع، وقد عنونت لها بعناوين، سنعرض شيئا من تلك الآيات مما يعود بالخير على الفرد وعلى المجتمع وعلى البلاد. الآيات الأولى التي أريد عرضها فيها أخلاق تقوي المحبة والاجتماع، ولا بد للمؤمنين من محبة، ولن نصل إلى الجنة إلا بالمحبة. فلن ندخل الجنة حتى نؤمن، ولن يستقيم لنا الإيمان حتى نتحاب. فنحن بحاجة إلى ما يقوي المحبة والاجتماع. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر أيها الفضلاء، كم جمعت هذه الآيات من أخلاق لو تخلقنا بها لانتشرت المحبة بيننا، ولكن للأسف كانت مخالفتها كبيرة من كثير من المسلمين، فأدى ذلك إلى كثير من الشرور. يقول ابن جرير في ملخص لكلامه رحمه الله، يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عسى أن يكون المهزوء منهم خيرا من الهازئين، ولا نساء من نساء، أي ولا يهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات، عسى المهزوء منهن أن يكن خيرا من الهازئات. هل معنى هذا أنه يجوز أن يهزأ الرجل بالمرأة ويجوز أن تهزأ المرأة بالرجل؟ الجواب لا، وإنما هذا هو الغالب، أن الرجل يهزأ من الرجل والمرأة تهزأ من المرأة. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره، لأن بعض المفسرين فسر هذه السخرية بالسخرية من الفقراء، أن الأغنياء يسخرون من الفقراء، وهذا للأسف يقع، وقد يقع منا ونحن لا نشعر. قد يكون الإنسان في سيارته ويمر رجل فقير بسيارة موديلها قديم وحالها الله المستعان، فيسخر منه، ربما قال لزمينه: انظر إلى هذا كيف يقود هذه السيارة التي فيها كذا، هذه السيارة كيف تسير على الأرض، فيجمع بين الغيبة والسخرية، لا لفقره ولا لذنب ركبه. لا يسخر من المؤمن لأنه أذنب ذنبا، إلا أن يكون مجاهرا بذنبه، وإلا إذا وقع المسلم في ذنب فإنه لا يعير ولا يسخر منه، ولا سيما إذا تاب، فمن تاب لا يجوز أن يذكر ذنبه الذي فعل أصلا، ومن تاب فرحنا بتوبته والله يتوب على عبده، فلا يسخر منه. بعض الناس مثلا قد يكون أحد طلاب العلم كان في وقت شبابه له صبوة، والشاب لا بد له من صبوة إلا من رحم الله. ولذلك يعجب ربنا سبحانه وتعالى من شاب ليست له صبوة. فلربما كان أحد طلاب العلم كان شابا وكانت له صبوة، ثم تاب الله عليه وأقبل على طلب العلم وأصبح من عباد الله الصالحين ومن طلاب العلم ومن المشايخ. بعض المخذولين يأتي ويسخر منه، يقول هذا بالأمس كان يفعل كذا واليوم خطيب على المنبر، هذا كان يفعل كذا كان في الحي شيطان واليوم يعلمنا الخير في المحاضرات. هذه سخرية نهانا الله عز وجل عنها. ولا لغير ذلك، قال ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. فجعل اللامز أخاه لامزا نفسه. طبعا الإنسان ما يلمز نفسه ولا يطعن في نفسه، ولكنه يطعن في أخيه. وجعل الله طعن المسلم في أخيه بلا حجة شرعا ولا مقتضى شرعا كأنه يلمز نفسه. قال بعض أهل العلم وفي هذا فائدة، أن من طعن في الناس بغير حجة ولا برهان ولا بما يقتضيه دين الرحمن فإنه لا بد أن يلمس ولا بد أن يطعن فيه، فصار طعنه في الآخرين آيلا إلى أن يطعن فيه. ومن اتخذ الناس عرضا اتخذ عرضا. لكن إذا كان طعنه بحجة وبرهان شرعيين واقتضى الشرع ذلك حماية للدين وحماية للسنة فهو مجاهد في سبيل الله، وإذا طعن فيه فهذا من نوع ما يصل إلى المقاتل من طعن السيوف. المجاهد في سبيل الله إذا طعن بالسيف وكان هناك علامات في جسده هذه علامات شرف. وكذلك العلماء الربانيون الذين قد يطعنون في بعض من يغشون الأمة من دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يصدون الناس عن السنة ويحببون الناس في الباطل، فيقوم بعض العلماء في الطعن في هؤلاء نصحا للأمة ومحبة للأمة وقياما بالواجب، ثم يأتي بعض الناس ويطعن فيهم، ويأتي بعض المنتفخين ويقول طعن في الناس فطعنوا فيه. شتان بين من يطعن لله على نور من الله وبين من يطعن للشيطان. الطعن في العلماء الربانيين بطعنهم في من يطالب العالم شرعا بأن يطعن فيهم هذا شرف للعلماء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتهاون في الطعن في مسلم فإنه حرام وقد يقود إلى أن يطعن في الإنسان طعنا يسوءه. ولا تنابزوا بالألقاب، يقول ولا تداعوا بالألقاب. قال ابن جرير والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة. التنابز بالألقاب أن يدعى الإنسان بما يكرهه ويخاطب بما يكرهه من الأسماء والصفات. فمثلا يقول واحد لأخي يا سمين يدب، وهو يكره هذا، هذا تنابز بالألقاب. يسميه باسم غير اسمه، هذا تنابز بالألقاب. يقول ابن جرير وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن يذكر أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها. وقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يقول تعالى ذكره ومن فعل ما نهينا عنه وتقدم على معصيتنا بعد إيمانه فسخر من المؤمنين ولمز أخاه المؤمن ونبذه بالألقاب فهو فاسق، يستحق لقب الفاسق. يقول فلا تفعلوا فتستحقوا إن فعلتموه أن تسموا فساقا، بئس الاسم الفسوق. وقوله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يقول تعالى ذكره ومن لم يتب مما تقدم من نبذه أخاه ولمزه والسخرية منه فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم، والظالم مبشر بالعقاب، مبشر بالعقاب في الدنيا وفي الآخرة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يدعه. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالذي يستسهل أن يسخر من المؤمنين وأن يطعن في المؤمنين وأن ينبذ المؤمنين بالألقاب ظالم لنفسه ومعرض للعقاب والعياذ بالله. ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.